الله لا اله الا هو لا يجمع عنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في منافقين فئتين والله اقسمهم بما كسبوا وتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقد كفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم فصرف صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله وسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم يامن قوما كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.